لا بد من الأمرين. والتسليم المجرد عن العلم هل هو مطلوب في الشريعة؟ أجيبوا جماعة، ليس مطلوبا في الشريعة التسليم المجرد عن العلم، ليس مطلوبا في الشريعة. فلو قال قائل رجل يريد أن يسلم لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا يمكن لك أن تحقق هذا إلا على عن علم بلا شك، لابد أن تكون عالما بالسنن، فهمت؟ والتسليم المطلق لحكمه لا شك أنه هو الواجب. وأما غير الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يسلم لأحد بعينه، لا يسلم. طيب، كذلك مما ذكره رحمه الله من قول ابن مسعود وقول عمر بن عبد العزيز والأوزاعي في حثهم على اتباع آثار السلف، قلنا إن هذا في أي شيء؟ إجماع السلف، يعني لابد من التقييد بما أجمع عليه السلف ولا يجوز الخروج عنه، هذا هو المراد من قوله. المراد ما أجمعوا عليه، وليس المراد تتبع الأثار يعني والبحث فيها فقط، فإنما المقصود هنا تتبع الأثار والنظر فيها، حتى لأن كنا إصابة الحق لا يكون غالبا لا يكون في تتبع الأثار فقط، لابد من النظر. ايش تقولون؟ صحيح؟ طيب، ذكرنا تفريعا على ما جاء الحث به في اتباع آثار السلف مسألة الخلاف بين العلماء، الخلاف الفقهي قسمناه إلى كم قسم؟ يلا أول مثلا هذا مجمع عليه بين كل أهل العلم، فلا حاجة أن يبحث في كل قول ويأتي يبحث عن إنسان قد خالف مثلا أو أشار بمخالفة هذا الإجماع، لأنه لا حاجة، لأن الإجماع منضبط ومستفيض ومنقطع. نعم. مثلنا لذلك بمثالين. خطأ. زكاة الحلي لا، زكاة الحلي ما حكي فيها الإجماع. وجوب الزكاة منه، وجوب الزكاة منه لا فيما يتعلق بتحلقه. طيب، كذلك مسألة أخرى وهي الزكاة في عروض التجارة، فقد حكى كثير من أهل العلم الإجماع على وجوب الزكاة في كل ما يملكه الإنسان من أجل الاتجار به في عروض التجارة. نعم، هذه المسائل لا حاجة أن نبحث فيها، لا حاجة أن نبحث فيها لأنه حكي فيها الإجماع. نعم. الراجح ماذا؟ أنه ملزاما. إذن الراجح أنه لا يشترط أن نلتزم بقوله، لكن لا نتسرع في رده. نعم، الغالب أنه يكون أقرب إلى الخطأ منه إلى الصواب. الغالب صحيح. إذن إذا كانت هناك مسألة أجمع عليها الأئمة الأربعة، هل جاز لنا أن نتسرع في رد ما أجمع عليه الفقهاء الأربعة أم لم يجوز؟ قد لا يكون الصواب معهم. نعم بلا شك، لكن كنا لابد من أولا التأدب معهم لأنهم هم الأئمة الأعلام. نعم، ولا نرد قولهم هكذا ونحفظ ونرفع أقوالهم. نعم، فلابد من التأدب وحسن التأدي وننظر في الأدلة، هل يعني إذا كان ما يرجح قولنا على قولهم فنرجح، ولكن بدون. هل الأئمة الأربعة مثلا في ترجيح المسائل والأقوال هل يعتمدون على مجرد صحة الأسانيد في الأحاديث فقط أم لا؟ وما المثال على هذا؟ لا لا، ما مثلنا بهذا. لا، خطأ خطأ. يلا، في هذا في بعد سنتين من خلافته. حديث من؟ خطأ. ما هو هذا المسؤول عنه؟ يقول إما لا يقتصر بحثهم إلا على صحة السرد، ولكن ينظرون قلنا فيما تقتضيه وما يترتب على هذه. ضربنا مثالا واضحا في الاستدلال بحديثين. يلا الآن، ما اتضح المثال؟ عندنا حديثان، حديث ابن عباس كلاهما عن ابن عباس صح، واحد في صحيح مسلم والآخر في سنن أبي داود. الذي في صحيح مسلم فيه أن الطلاق الثلاث واحدة، حينما قال كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحد. طيب، هذا في صحيح مسلم. فخالف الأئمة الأربعة وأخذوا بما قضى به عمر اجتهادا وسياسة بأن يمضيه على الناس ثلاثة صح؟ إذن ما أخذوا بما رواه مسلم مع أنه أصح مما رواه أبو داود في مسألة ماذا؟ في وجوب الفدية في من ترك واجبا صحيح؟ وقد أطبقوا جميعا على أنه من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم. فكيف نقول؟ هل نقول أن الأئمة الأربعة ليس عندهم حرص على اتباع السنة، أو أنهم لا يعتنون بالآثار، أو أنهم يقولون بآرائهم وقد أجمعوا أن الحديث هو مذهبهم، أو أن أحدا من الناس اليوم يعتقد أنه أحرص على اتباع السنة أو إصابة الحق أو تتبع الآثار من الأئمة الأربعة؟ نعم، والفقه والنظر. تمام. طيب، إذن إذا قال الجمهور بقول في مسألة، نقول الأقرب أنه أنهم هم الذين على الصواب، إلا أن يظهر دليل بين واضح من الكتاب أو السنة يخالف قولهم، فلا شك أن النصوص تتبع ولو خالفت آراء الرجال وإن كثروا. نعم. صحيح أن مسائل الخلافية أو مسائل بعض المسائل الفقهية الفرعية قد يكثر فيها الخلاف جدا، سواء كان بين أرباب المذاهب أو بين الأصحاب في مذهب واحد، أو حتى عن الإمام المجتهد نجد له أكثر من قول في هذه المسألة، فهذه أيضا ينبغي أن يعلمها طالب العلم وأنها مسألة خلافية، فلا ينكر فيها على من خالف إذا رجح. إذا رجح. نعم. إذا بلغ قلتين وسقطت فيه نجاسة، هل هو نجس أم طاهر؟ هذا فيه خلاف كبير بين الأئمة. طيب، ما الدليل على أنه إذا كان، يعني نريد مثالا ذكرناه على أن الإنسان إذا وجد قول الجمهور فإنه ينبغي أن يتوقف ولا يخالف إلا بدليل قاطع. حتى ولو رددنا في الحقيقة ردنا ينبغي أن يتسم بماذا؟ يعني لا، حسن التأتي من ذلك. مثلا إذا رجحنا قولا خالفنا فيه الأئمة ينبغي أن نقول إنه الأحوط، مثلا ينبغي أن نقول إيش؟ إنه الأحوط، أو يتأكد غسل الجمعة والأحوط أنه يلزم الإنسان به، فلو لم يغتسل نرجو أن لا يكون آثما. مثل هذا الطرح هكذا ينبغي أن يكون في لسان طالب العلم، لأن الأئمة الأربعة لا نشك في معرفتهم وعلمهم في مدلول الواجب في اللغة والاصطلاح، فهمتم؟ لا نشك في هذا ولا نشك لا نشك إيه؟ لا نشك في ذلك. فهم لما حملوا هذا الحديث مع النظر في الحديث الأخرى حملوه على الاستحباب، لكن ضربنا مثلا آخر لبعض الأئمة حينما أفتى بشيء واعتمد على قول عامة العلماء. أي مسألة؟ إذن أحال المسألة والترجيح إلى قول الجمهور. طيب، بعد مازال الخامس، القسم الخامس. الأوجه والاحتمالات، ما هي الأوجه؟ مثل أن يقال ماذا في بعض كتب الفروع؟ لا، مثل هذا وجه للشافعية، هذا وجه للمالكية، ما معنى هذا؟ إذا وجدنا في كتب الفروع يقال في مسألة من المسائل وهذا وجه للمالكية وهذا وجه للشافعية، طائفة منهم، نعم. وأن الاحتمالات فقلنا هي ما يترتب عليه من فرضيات واحتمالات. هذه المسألة قد افتنوا منها عنها. طيب هل هذه يعنى بها طالب العلم؟ ها؟ لا يعنى بها طالب، لأنها لا تنتهي، ولأن المسائل الفرعية لا تنتهي أبدا، خاصة الاحتمالات والافتراضات، كل هذه لا نهاية لها. ولذلك العلم الصحيح أن يضبط الإنسان أصوله وقواعده، أما المسائل الفرعية فإنها لا تنتهي ولا تنتهي. يعني لو أنه ذهب يحفظ كل المسائل الفرعية، ماذا قال فيها الشافعي، وماذا قال فيها أحمد، وماذا قال فيها مالك، وماذا قال فيها أبو حنيفة، لن يحصل علما كثيرا، لن يحصل علما كثيرا. لكن إذا ضبط الأصول والقواعد ها فهي العلم، لكن في تحصيله، لكن في أصوله تسهيلا لنيله، فاحرص تجد سبيل، واغتنم القواعد الأصول، فمن تفته يحرم الوصول. لا لا أقول أنه لا يقرأها، لكن التتبع والعناية بها وحفظها ها أي هذا كلها لا تنتهي، ما تنتهي. لا يقرأ يعني يحيط بها علما، لكن أنه يعتني بها حفظا، لا. نقول الأولى أن تحفظ أصول العلم بدءا بالأدلة أولا، ثم القواعد والأصول، فهذه هي التي تعطيك العلم. ثم إذا وردت عليك أي مسألة من مسائل الفقه في أي باب من أبواب الشريعة، ترد هذه المسألة إلى الأدلة التي عندك، ثم إلى الأصول والقواعد، فتجد لها مخرجا. فهمت؟ طيب، بعد أن تكلمنا عن الخلاف الفقهي، ناقشنا أيضا في هذه المناظرة التي جرت عند خليفة بين الأدرمي وصاحب بدعة، خرجنا بقاعدة، ما هي هذه القاعدة؟ خرجنا بقاعدة وهي أن كل صاحب بدعة، كل صاحب بدعة مخصوم بالإجماع، يعني أنه لو ورد صاحب بدعة فإن الترد بالإجماع، فإن قوله مخصوم بالإجماع، أي أنه تذكر له أن هذه المسألة مجمع عليها بين السلف، فلا يجب أن يكون في هذه المسألة. لو قال لك قائل أعطني إجماع السلف على أن القرآن ليس بمخلوق، نقول مستفيض قالوا به. لكن لو قال لك أنا أريد إجماع الصحابة وقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن ليس بمخلوق، من هو؟ محمد بن أبي دؤاد، ابن أبي دؤاد، نعم. عندما قال الإمام أحمد تقول بأن القرآن مخلوق، قال الإمام أحمد نحن لا نقول بالقرآن مخلوق بل هو كلام الله. قال فأخذ يناظره، فقال له الإمام أحمد بن حنبل، قال له هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ قال له نعم علمه. لا، قال له هل هو من الدين؟ فإذا علموه كيف يعلموا، كيف يعلمونه ولم يقولوا به. المهم أن نهاية المناظرة قال له إيش؟ أسكت ونسكت. ما المراد أسكت ونسكت؟ يعني لو جاءنا شخص وقال دلوا أعطونا حرفا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه أنهم قالوا في كذا وكذا أنه ليس بكذا وكذا، إيش نقول؟ لأنهم لم يبتلوا بهذه البدعة، فهم الآن سكتوا عما لم يقل به في عصرهم، فلو قيل به في عصرهم لا لا تكلموا، لأن الذي تكلموا به يخالف ما أتى به أهل البدع. الذي تكلموا به مثلا في مسألة القرآن أنه كلام الله، صحيح؟ طيب، ثم نمر إلى هذه الآيات، وإن كان قد سبق الكلام عنها في الكتب الأخرى التي تشبه هذا الكتاب كالحموية والواسطية. فقد تقدم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صنف كتابه العقيدة الواسطية على منوال لمعة الاعتقاد للإمام أبي محمد الموفق ابن قدامة رحمه الله، فإنه بعد أن قرر قاعدة السلف وقاعدة أهل السنة والجماعة قال: وقد دخل في هذه الجملة كل ما وصف الله تعالى به نفسه، ومن ذلك قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، هكذا قال في الواسطية، وجاء بسورة الإخلاص ثم آية الكرسي وساق الآيات التي أثبت الله عز وجل فيها الصفات اللائقة به. طبعا الآن المؤلف رحمه الله سوف يسوق مجموعة آيات ليست إلا على سبيل المثال فقط، لا على سبيل الحصر. وقد تقدم أن الصفات توقيفية، فلا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز في ذلك القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد. يعني لو أن شخصا جاءك فقال لك: هل هذه الصفة من صفات الله؟ فكيف ترد؟ يعني كيف يكون جوابك؟ وأين يكون محل نظرك وبحثك؟ في الكتاب والسنة، لا تذهب تبحث في كلام الرجال هل قال شيخ الإسلام تيمية بأن الله يوصف بكذا؟ لا، نقول تبحث في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن مستندنا في إثبات الصفات الآيات والأحاديث. يقول: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك إلى آخر الآية. ففي هذه الآية إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، الوجه اللائق به، الوجه اللائق به. طبعا من أهل العلم من اصطلح على تقسيم الصفات إلى قسمين: إلى صفات لازمة وصفات إلى صفات ذاتية وإلى صفات خبرية. وهذا التقسيم في الحقيقة وما تقدم الكلام عنه بالنسبة لهذه التقسيمات إنما هو مجرد اصطلاح، لم يرد في كلام المتقدمين عند التأمل. انتبهوا، يعني أن نقسم هذه الآيات هذه الصفات إلى صفات ذاتية وإلى صفات خبرية وإلى صفات فعلية وإلى صفات معنوية، هذا لا نجده في كلام المتقدمين من السلف كالأئمة الأربعة مثلا، لا نجده، وإنما هو أمر اصطلح عليه المتأخرون من علماء السنة من أجل التقريب فقط، على أنه قد نناقش فيه. لأنه مثلا الصفات التي تكلمت عن وجه الله تعالى مثلا، أو صفة العينين أو اليدين، الذي قال بهذا التقسيم يجعله من الصفات لا الخبرية، مع أنه عند التأمل نجد أن عليه شيء من التعليق. ووجه ذلك أن جميع الصفات خبرية، لأننا إذا قلنا إننا لا نثبت أي صفة إلا استنادا للكتاب والسنة، يعني أننا نقول لا نثبت أي صفة إلا استنادا للأخبار. إذن كل الصفات خبرية في الحقيقة، لكن قد نقول من باب الاصطلاح كل الصفات خبرية، هذا باعتبار المعنى الإجمالي العام، باعتبار المعنى الإجمالي العام. والصفات التي تكلمت عما مسماه بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء نقول إنها أنها خبرية، أي أنه ورد النص بها، لم تستنبط استنباطا، إذ أن الصفات منها ما يثبت استنباطا من أي شيء، من أسماء الله تعالى أو من أفعاله، إذ أن الصفات في مأخذها تؤخذ من أحد ثلاثة طرق أو ثلاثة طرق. الطريقة الأولى أن ينص عليها، مثلا صفة العزة نص عليها: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فهذا من باب إضافة الصفة للموصوف، هذا منصوص عليه أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فالدعاء المعروف. الثاني أن تكون هذه الصفة مأخوذة من الاسم الأحسن لله عز وجل، مثل استنباط صفة العزة من العزيز، إن الله عزيز حكيم، صفة الحكمة من صفة الحكيم، صفة العلم من اسم العلي، صفة القوة من اسم القوي، وهكذا. أو أن تستنبط من أفعاله، ها؟ أن تستنبط من إيش؟ من أفعاله، مثل قوله تعالى: والله يعلم ما تخفون وما تعلنون، يعلم. إذن هذا فعل يدل على صفة إيش؟ صفة العلم. لكن أنا أشرت إلى هذه النقطة حتى تعلم أن هذا التقسيم إنما هو اصطلاح نصطلح عليه، ليس عند المتقدمين ولكن عند المتأخرين، فهمتم؟ ولو قال قائل إنه لا مشاحة بالاصطلاح، قد أيضا يقال أنك لا تقول هذا القول، لأنه مشاحة بالاصطلاح فيما أجمع عليه، ها؟ وينبغي أن يسعنا ما وسع السلف المتقدمين للمتأخرين. لكن قلنا أن هذا من باب تقريب العلم حتى يكون طالب العلم على إيش؟ على دراية بهذه الأنواع، وإلا فإن المسلمين في جملتهم لا يجب عليهم أن يعلموا هذه التقسيمات، كما تقدم الكلام عن التوحيد وأنه ثلاثة أقسام. نقول إنه لا توجد سنة تلزم الناس بأن يعرفوا هذه الأقسام، وإنما العبرة بأن يعرفوا المعاني فقط، أن يعرفوا المعاني. طيب، صفة الوجه لله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، أما في كتاب الله ففي هذه الآية وما شابهها: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. طيب، ونحوها. كذلك من السنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثبت صفة الوجه، كما قال لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا كان لك بها صدقة. وكذلك وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الله تبارك وتعالى بقوله حينما قال: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قام المصلي بين يدي الله فإن الله يكون قبل وجهه. ونحو ذلك من الأحاديث التي أثبتت صفة الوجه. وأجمع السلف على أن لله عز وجل وجها لائقا به، لائقا بجلاله وكماله، لا يشبه وجوه المخلوقين، تعالى الله وتقدس، فينبغي إثبات هذا الوجه له جل جلاله بلا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فهو وجه حقيقي، وجه حقيقي. نحمل هذه النصوص على ظاهرها، والمراد بالظاهر الظاهر الصحيح، كما تقدم الكلام عن مسألة الظاهر، ليس الظاهر الفاسد، يعني أنه قد يتبادر للذهن أنه وجه يشبه وجوه المخلوقين. نقول: لا، لا ينبغي أن تحمله على هذا الظاهر الفاسد. وهذا هو الذي وقع فيه للتعطيل، حينما حملوا الآية على ظاهر فاسد عطلوا، ففروا من التنزيه، ففروا من التشبيه والتمثيل، فوقعوا في التعطيل، فوقعوا في التعطيل. فإن قلت: كيف تقول احمل هذه الآيات على ظاهرها، نعم، ثم تنكر علي معنى استقر في ذهني لا يمكن أن يستقر غيره، لا يمكن أن يستقر غيره، يعني أنت الآن تقول، يعني هذا بالنسبة للممثل، لو قال أنا ممثل أننا نثبت ما في مشكلة، لكن كيف تنكر علي هذا الظاهر؟ وقد قال عز وجل: إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فالله خاطبنا بلغتنا ولساننا، ونحن عقلنا الوجه ما هو. نقول: لا بأس، سنجيبك. حملك لهذه النصوص على ظاهرها هو الواجب، لكن ليس الظاهر الذي ذهب إليه عقله، بل هو الظاهر الذي يدخل في عموم قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لأنك إن قلت إننا لا نعلم من هذا الوجه إلا أن يكون وجها كالمخلوقين، نقول أنت مخطئ، والحس والواقع يكذبك. فإن اسم الوجه أو لفظ الوجه ثابت لكل من له وجه، كل من له وجه، يعني كل من له وجه ثبت له هذه الصفة، ثبتت. لكن هل كيفية هذه الوجوه واحدة أم هي مختلفة؟ فهؤلاء العباد الذين أمامنا الآن لهم وجوه، اتفقوا جميعا على هذا الاسم، واتفقوا جميعا على الاتصاف بهذه الصفة، أنت لك وجه وزيد